وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيها كمال الحلم والأناة والرفق. قال ابن كثير وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أي فرق عظيم بين هذه وهذه. ادفع بالتي هي أحسن أي من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه، كما قال عمر رضي الله عنه ما عاقبت من عصى الله فيك ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وقوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وهو الصديق أي ينقلب صديقا بعد العداوة، أي إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إلى مصادفاتك إلى مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه ولي لك حميم أي قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك هذا الحلم، فإنه يشق على النفوس. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. هذا فيه فضل الحلم والأناء والرفق، ففيه حظ وافر من السعادة. أسعد الناس في الدنيا أحسنهم معاملة لخلقه، والناس إنما يثقل ميزانهم في الآخرة بعد الإيمان بقدر إحسانهم إلى عباد الله عز وجل. وقال ابن سعدي يقول تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أي لا تستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه، ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ولا الإساء إليهم لا في ذاتها ولا في وصفها ولا في جزائها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال ثم أمر بإحسان خاص له موقع كبير وهو الإحسان إلى من أساء إليك، فقال ادفع بالتي هي أحسن أي إذا أساء إليك مسيء من الخلق خصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم إساءة بالقول أو بالفعل فقابله بالإحسان إليه، فإن قطعك فصله وإن ظلمك فاعف عنه وإن تكلم فيك غائبا أو حاضرا فلا تقابله بل اعف عنه وعامله بالقول اللين، وإن هجرك وترك خطابك فطيب له الكلام وابذل له السلام، فإن قابلت الإساءة بالإحسان حصل فائدة عظيمة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أي كأنه قريب شفيق، وما يلقاها أي ما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا صبروا نفوسهم على ما تكره وأجبروها على ما يحبه الله هذا الحلم. فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه فكيف بالإحسان؟ يعني من أساء إليك الناس مجبولين على الإساءة إليه، فكيف بمن يحسن إلى المسيء؟ فإذا صبر الإنسان نفسه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله يعني بالإساءة لا يفيده شيئا ولا يزيد العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من تواضع لله رفعه هان عليه الأمر. يعني لا تظن أنك اعتذارك وتواضعك وحلمك لمن يسيء إليك يحط من قدرك، لا بل يرفع من قدرك. يقول وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره بل من تواضع لله رفعه هان عليه الأمر وفعل ذلك متلذذا مستحليا له. وما يلقاها إلا الذين صبروا لكونها من خصال خواص الخلق التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق.